الحمد لله رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب صلاة العيدين هي ركعتان، في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية خمس كذلك، ويخطب بعدها، ويستحب التجمع والخروج إلى خارج البلد ومخالفة الطريقة، والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، ولا أذان فيها ولا إقامة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل سنتهم. هذا انتهى المؤلف رحمه الله من صلاة الجمعة حتى إلى صلاة العيدين. قال باب صلاة العيدين، سمى العيدين لأنهما يعني عيدين عيدان فقط في السنة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لنا يعني منهما يومين، يوم الفطر ويوم الإطلاق. ما جاء النبي إلى المدينة وجد أن أهلها خرجوا في سبيله، فقالوا ما هذا؟ قالوا هذا يوم نحتفل به، وكان يوم من أيام الجاهلية. فالله أخبر بأن النبي لأن الله تبارك وتعالى أبدل هذه الأمة يعني يومين لإظهار الفرح والسرور، وهذين اليومين يوم الفطر، ويأتي هذا اليوم بعد فريضة الصوم في الأول من شوال، ويوم الأضحى وهو صحيح يوم الحج هو العاشر من الفطر، ويسمى عيد العودة يعني أنه يعود كل سنة يعود. وشرع لنا في هذين اليومين صلاتين، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، وفي الصلاتين صلاة واحدة يعني صفة يعني صلاة العيدين صفة واحدة. قال المؤلف هي ركعتان اللي هي صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ركعتان تساعد يعني الصلوات إلا أنها تختلف في التكبير. طبعا احنا ذكرنا بأن الصلاة ممكن أن تسمى بركن من أركانها، فنقول عنها يقول مثلا تقول سجدت سجدتين وركعت ركعتين، فسمى الله تبارك وتعالى صلاة الفجر القرآن، فالسجود والركوع ركن من أركان الصلاة، فتسمى بجزء يعني تسمى هذه الصلاة كلها اللي هي ركوع وسجود وقيام وقراءة بركن من أركانها تسمى يعني، وقد وكذلك تسمى تسبيح، أقول سبحت تسبيحتين يعني، ونسمي مثلا ركعتي الضحى سبحة الضحى، فتسمى لأن فيها تسبيح، واللي سمى الله تبارك وتعالى صلاة الفجر قرآن، قال وقرآن الفجر أقم صلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان منشودا، قرآن الفجر هي صلاة الفجر، سميت قرآن لأن هذا ركنها الأعظم اللي هو القراءة فيها. فقوله هي ركعتان يعني ركعتان هنا طبعا الركعة توصف بكل يعني أركان الصلاة اللي هي قيام وركوع وسجود. في الأولى سبع تكبيرات، كبر يعني الإمام وبعده المأمومون سبع تكبيرات، هذه بما فيها تكبيرة الإحرام أصلا قبل القراءة، قبل أن يقرأ بعد ذلك يستفتح القراءة الحمد لله رب العالمين. وفي الثانية خمس كذلك، في الركعة الثانية خمس، والصحيح بعد تكبيرة الركن اللي هو القيام، يعني عندما يقوم الركعة الثانية يكبر ثم يكبر خمس تكبيرات، هذه الخمس تكبيرات هي للركعة الثانية، ويخطب بعدها يعني بعد الفراغ منها يخطب اللي هي خطبة العيد. خطبة العيد تختلف عن خطبة الجمعة، الخطبة في صلاة الجمعة قبل الصلاة وأما الخطبة في العيد بعد الصلاة يبدأ بالصلاة أولا ثم يخطب ثانيا. وحاول ابن أمية أن يغير هذه السنة ولكن الحمد لله عادت سنة. في عهد مروان بن عبد الملك صلى كان يصلي يبدأ أولا في صلاة العيد يبدأ بالخطبة. قال له هو مصلي الخطبة وهو خارج المصلى على حتى يعني يخطب. قال له الصلاة أولا. وقال له قد كان ذلك فيما مضى. فالشاهد لكن على كل حال يعني قد رجع الأمر الحمد لله واستقر في بلاد الإسلام على ما كانت عليه السنة وهو أن تكون الصلاة صلاة العيد قبل الخطبة يخطب بعدها. قال ويستحب التجمل والخروج إلى خارج البلد ومخالفة الطريق. أولا لم يذكر المؤلف قال هي ركعتان ولم يذكر حكم صلاة العيد. والصحيح أنها واجبة. أنها واجبة ومما يدل على هذا الوجوب حديث المعطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها في الصحيح أنها قالت أمرنا أن يعني نخرج لصلاة العيد ونخرج العواتق وذوات الخدور. فقالت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني احزانها لا تجد يعني جلبابا تخرج به. فقال النبي لتلبسها اختها من جلبابها يعني حتى اذا كانت لا تملك الثياب التي تخرج بها للصلاة فتستعير ثياب ولو من اختها لتخرج بها للصلاة. فاذا وجبت هكذا امرنا وقول الصحابي امرنا بكذا الامر لابد هو الرسول صلوات الله وسلامه. اذا كانت تجب في حق النساء فالرجال من باب الاول ثم لمجاوبة النبي عليه صلوات الله وسلامه. الصحيح من اقوال اهل العلم انها فرض واجبة وانها كالجمعة. الجمعة طبعا فرضيتها انما فرضت في القرآن وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله في القرآن لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فصلاة العيدين يعني لانه لم يأتي فيها النص القرآني قال بعض اهل العلم انها مستحبة. اكثر اهل العلم وجمهور اهل العلم على انها مستحبة والصحيح انها واجب لمجاورة النبي صلى الله عليه وسلم لانها لا تختلف كذلك عن الجمعة بل هي يعني لها اهمية خاصة انها يعني تأتي مرتين في السنة فقط. وامر النبي باخراج النساء اليها علما ان المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة. صلاة الجمعة غير مفروضة على النساء فكون تفرض صلاة العيد على النساء فيكون هذه معناها انها اشد وجوبا يعني من صلاة الجمعة. فالمؤلف قال هنا هي ركعتان ما قال يعني حكمها وهذا حكمها ان شاء الله. وقد بين هذا الحكم الامام الشوكاني رحمه الله في شرحه يعني للمرأة. أما الاستحباب لها الأمور المستحبة وهي التي يثاب يعني المستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. يستحب التجمل. التجمل بأنواع التجمل كالتجمل بالثياب الجديدة والطيب والاغتسال وترجيل الشعر كل ما هو داخل في صفة التجمل والتزين طبعا المباح. والخروج إلى خارج البلد وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يصلي العيدين إلا في خارج البلد. واختيار النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة خارج المسجد يكون أصح يعني خروجه وأصبح اجتماع الناس، وكذلك لتخرج النساء التي لا يصلين، كذلك قال النبي تخرج الحية، أمر النبي جاء في حديث معطي أنه قال تخرج الحية ويعتزلنه ويصل، يعني لا يصل لا يكن في المكان الذي له مكان الصلاة وإنما يعتزل في مكان آخر. قال النبي يخرجني شدن الخير ودعوة المسلمين، فخروجهن لشهود الخير، الخير هو النماء والبركة واجتماع المسلمين وما يحدثه هذا يعني في النفس من يعني الاعتزاز بالإسلام والفرح بكثرة المسلمين. فالخروج إلى خارج البلد ومخالفة الطريق يعني في الذهاب من البيت إلى المصلى والعودة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر أنه يخالف الطريق، يعني يعود إلى منزله من غير الطريق الذي خرج منه. قيل إن السبب في هذا هو أن يسلم على أكبر عدد مثلا من المسلمين ويراه، وقيل إن الملائكة تشهد هذا ويكون هذه الشهادة للملائكة ويكونون في أفواه الطرق، وقيل كذلك إنه يعني لتكفير يعني خطوات المسلم وأن تكون آثاره في أماكن متفرقة، فخرج من هنا ودخل من هنا، والله تبارك وتعالى يكتب آثار العبد المؤمن. مما يستحب كذلك الأكل، الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، كما جاء في حديث أنس أن النبي كان لا يخرج إلى الفطر إلا أن يأكل تمرات، وأكل النبي تمرات قبل الخروج طبعا يكون هذا على صلاة الفجر لتأكيد الفطر، هذا يكون لتأكيد الفطر، فمن السنة أن يعني يأكل تمرات قبل أن يخرج الفطر دون الأضحى، أما الأضحى لا، الأضحى بعد يعني بعد الصلاة، وذلك أن الأضحى لا يحتاج إلى يعني تأكيد فطر فيه لأن حال أنه يعني هذا يوم فطر، وقبله لم يكن يعني الصوم يعني مشروعا للاستحباب. ووقتها أي وقت صلاة العيدين بعد ارتفاع الشمس قد الرمح إلى الزوال، لما جاء أن النبي كان يصلي إذا ارتفعت الشمس رمحين في السماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل صلاة الأضحى ويؤخر صلاة الفجر، وتعجيل صلاة الأضحى لاحتياج الناس إلى يعني العودة سريعا لذبح أضحياته، لأن في مسك بعده وهو من ذبح الأضحية، أما عيد الفطر فليس وراء يعني خلفه نسك للذبح. قال ولا أذان فيها ولا إقامة، لما ثبت في الصحيح أن النبي كان يصلي صلاة العيد دون أن يكون هناك أذان ولا إقامة، سواء كان الأذان المشروع للصلاة الخمس الله أكبر الله أكبر أو الأذان المشروع للنوازل وللأمور الهامة اللي هي الصلاة الشامل. النبي كان له أذانان، أذان اللي هو أذان الصلاة الله أكبر الله أكبر أذان، وأذان اللي هو إعلان إذا كان حدث للمسلمين حدث وأراد النبي أن يجمعهم يعني في غير وقت الصلاة فينادي الصلاة الجامعة، الصلاة الجامعة فيجتمعون لها. فالعيد ليس فيه لا هذا الأذان ولا هذا الأذان، وإنما يخرج الناس إلى المصلى ثم إذا يعني جاءت الصلاة صلى النبي يعني بادئا الصلاة بالتكبير دون أن يقول يعني أن يؤذن ولا أن يؤذن. هذه مجموع أحكام صلاة العيد. ما ناخذ بعض الأسئلة إن شاء الله. لا لا يتعمل يفطر هنا، وإنما عايز يصلى يعني تصلى العيد في اليوم الثاني تاليه إذا لم يعرف أن هذا اليوم يوم عيد. أما أن يصلى مثلا عارف أن هذا يوم الأول من شوال ويأخر اليوم الثاني لا يحل هذا، وكذلك لا تصلى العيد في يوم الحادي عشر مثلا من الحجة، أنه يجب أن تصلى، هذا وقتها، هذا وقتها الذي شرعت فيه. هل تفضل يا شيخ قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه بعض السلف انه يصلي ركعتين في البيت، بس لم ياتي على هذا دليل ان النبي يعني امر بقضائه، من فاتت فلم يدركها يعني قال بعض العلماء انه يصلي يعني ركعتين في البيت، لكن هذا ليس هو يعني ليس فيه دليل ولا هو قضاء لصلاة العيد والله تعالى، لكن لعله يستحب له هذا في قول من قال من السلف. والله يبدو طبعا اذا ما دام انه يقال واجب فالواجب يعاقب تاركه، فإذا قيل بالوجوب فمن لوازم القول بالوجوب الإثم عندما يعني عندما لا تخرج، فيبدو أن بعدين دليل الوجوب قائم يعني حديث أم معطية أمرنا أن يعني أن نخرج لصلاة العيد ونخرج الحيض وذوات الفتور والعوام، فقال النبي ليعتزل يعني الحيض المصلي، ثم اعتذار بعض النساء انها لا تجد ثياب، هذا عذر، النبي يقول تلبسها اختها من جلباب، لان هذا انشاب العاريه في هذا، يعني هو الرسول لما قال تلبسها اختها ما قال تستعير يعني ثيابا من اختها او تستعير ثيابا من اختها، لا، امر المعطيه ان تعير، قال تلبسها اختها من جلباب، فكان هذا يجب على أن طلب منها ثياب، يعني طلبت منها امرأة أخرى ثياب لتخرج بها أن تعطيها، فيبدو هذا يعني يجعل هذا واجب على النساء في ذلك. لا سيأتي إن شاء الله هذا اللي هو تحديد يوم الصوم يوم الفطرة، سيأتي إن شاء الله في باب الصوم، نتكلم الآن على ما ثبت، أما تحديد يوم الصوم هل لكل بلد يعني رؤيتهم أم أن رؤية بلد تلزم الآخرين، سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. طيب نخلي صلاة الخوف ولا نفرغ صلاة الخوف؟ يلا. باب صلاة الخوف. قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزئة، وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراكب والراجل ولو إلى غير قدر ولو بالإمام. الحمد لله رب العالمين. صلاة الخوف المقصود بها الصلاة يعني الصلوات الخمس التي تؤدى في وقت الخوف، والمقصود بالخوف الخوف من العدو، الخوف من العدو وقت الحرب. قال المؤلف رحمه الله: قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزئة. وقد قد جمع هذا الإمام ابن القيم رحمه الله وأخبر بأنها نحو 17 صفة، 17 صفة لصلاة الخوف. سنأخذ منها صفتان إن شاء الله المشهورتان. قال: وكلها مجزية، يعني إذا صلىها على هيئة من هذه الهيئات فهي تجزئ. قال: وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراكب والراجل ولو إلى غير القبلة ولو في الإيمان. اشتد الخوف والتحم القتال، ومعنى التحم القتال يعني تداخل جنود المسلمين مع جنود الكفار وأصبح لا مجال لقيام الصلاة ذات الأركان اللي هو قيام وركوع وسجود وخشوع ونظر إلى القبلة وقراءة، لا مجال لإقامة هذه الأركان، فإنها يصليها الراكب ويصليها الراجل على رجليه ويصليها إلى قبلة أو إلى غير قبلة، لا يشترط فيها بقى، تسقط الأركان وتسقط كذلك القبلة ويسقط القيام، لأن كل دي أركان، الصلاة لها أركان كما مضى. القيام ركن لابد أن يكون، ولا يتم القيام هذا إلا على شيء ثابت الأرض، فلا الراكب ما يعني يستطيع القيام، الركب على بعير ولا على بعير لا يستطيع أن يقوم. فالراكب يجب عند الصلوات الخمس أن ينزل الأرض ويصلي ويتوجه للقبلة والركوع والسجود ويركع. فهذه في الخوف الشديد لا يتمكن المحارب والمقاتل من أن يقيم هذه الأركان فتسقط كلها، لقول الله تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات الخمس وقوموا لله قانتين. حافظوا، قال: حافظوا على الصلوات الخمس، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فقال الله: فإن خفتم فرجالا، يعني صلوا رجالا، رجالا يعني على الحال، يعني راجلين، ومعنى راجلين يعني ماشيين، يصلي وهو ماشي، أو ركبانا أي وهو راكب. وهذه لا صفة لهذه الصلاة، إلا أنه يعني تمكن من القراءة، قراءة الفاتحة والإيماء عند كل ركن يدخل من ركن آخر فلا بأس، وإن لم يتمكن من القراءة فالتسبيح والتكبير. هذه صفة الخوف الشديد. أما الخوف اللي هو دون هذا فأشهر صفتين صلى الله عليه وسلم: أولا إذا كان العدو يعني منظور وهو في جهة القبلة فيصلى على هذا النحو، يقوم الإمام يعني قام الرسول وصف المسلمين خلفه صفين، ثم إذا ركع يركع بالصف الأول، يركع يعني عند الركوع يركعون جميعا، وعند السجود يسجد الصف الأول، هم الذين يسجدون معه ويبقى الصف الثاني واقف وجه العدو لا يسجد. ثم إذا في الركعة الثانية يركع جميعا، وعند السجود يسجد الصف الثاني اللي هو خلف خلف الصف الأول يعني، ثم يسلم بهم جميعا، إذا سلم يسلم بهم جميعا، فيصلي يصلون على هذا النحو ركعتين، وكل صف منهم فاتته يفوت السجود فقط ويسلم بهذا وسلم السجود. تمت صلاتهم على هذا النحو. الصورة الثانية أن تنقسم المجموعة إلى مجموعتين، تنقسم الجيش إلى قسمين، قسم يأتي يصلي خلف النبي، وهذه الصورة التي جاءت في القرآن في سورة النساء في حوله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معه وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وهذا إذا كان العدو إلى غير جهة القبلة فينقسم المجموعة إلى مجموعتين، مجموعة تصلي خلف النبي ومجموعة تكون بوجه العدو، فيصلي بهم ركعة كاملة ثم يذهبون، يبقى النبي وطبعا بعده الإمام ثالث في مكان، يذهبون يأخذوا أماكن الآخرين ثم يأتي الذين لم يصلوا وكانوا بوجه العدو يصفوا يعني خلف الإمام، ثم إذا علم الإمام أنهم صفوا قام فصلى بهم ركعة ثانية ثم يسلم. هذه صورة. صورة ثالثة مركبة على هذه الصورة، في هذه الصورة لا يستكمل كل من المأمومين يعني يصلي بعد ذلك ركعة لنفسه. صورة ثانية هو أن الإمام بعد أن يصلي ركعة بالقسم الأول ينتظر ثم يقوم من خلفه فيصلون ركعة لأنفسهم ويسلمون ويذهبون، فيصير صلوا ركعتين والإمام صلى ركعة، ثم يأتي القسم الآخر فيصفوا خلف الإمام ثم يقوم بهم النبي يصلي ركعة ويثبت جالسا ثم هم يقوموا يتموا لأنفسهم ركعة ثم يسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يكون النبي صلى لنفسه ركعتين وصلى الذين خلفه كل مجموعة صلت لنفسها ركعتين. ففي الحالة الأولى يصلي ركعة مع الإمام ثم يسلموا ويذهبوا ويصلوا بعد ذلك يأخذوا ركعة لأنفسهم، وفي الحالة الثانية لا، يصلوا الركعة خلف الإمام ويسلموا ويذهبوا ويأتي الآخرون فيعني يصلوا ركعة مع الإمام ثم ركع بعد ذلك بأنفسهم ثم يسلم بهم جميعا. وأصبحت صلاة الخوف على هذا النحو من أعظم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، فإنه مع الخوف إلا أنه شرع في الجماعة، وتغير هذه الهيئات للمحافظة على الجماعة، حتى نحافظ على الجماعة يصبح لنا همين: هم الجماعة والهم الآخر هم يعني مواجهة العدو، فيجمع بين الاثنين، بين منها نحن نصلي جماعة والهم الآخر نحن لا نغفل عن العدو، كما قال الله تبارك وتعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ليلة واحدة. هذا مع طبعا حمل السلاح في هذا لقول النبي لقول الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. تسمح بوضع السلاح في حال المطر حمله ونزوله وقت المطر الشديد، أو حال المرض في حال المرض المريض الذي لا يستطيع أن يحمل سلاحه عدة الحرب لكم سلاح ثقيل، وكذلك لابس درع ونحو ذلك يقوم به ويأخذ به فيشق عليه وهو مريض، هذا يضع ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. طبعا صحيح أن صلاة الخوف مشروعة إلى آخر يعني إلى آخر الزمان، و القول بأن هذه صلاة الخوف إنما شرعت للنبي فقط لا شك أنه قول يعني مردود. طبعا الذين قالوا بأنه مشروع للنبي فقط لأن الله تبارك وتعالى قال أن الله قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم منهم فلتقم طائفة منهم معه. قالوا هذا يعني خطاب للنبي وشرع على هذا النحو حتى لا تفوت المسلمين مع الرسول فضيلة الاهتمام به. وأما الذين بعده ليسوا كالنبي صلى الله عليه وسلم فليست هناك يعني الفضيلة الاهتمام كما النبي بأي آخر، فإنما في الخوف ممكن أن يصلوا جماعة يصلوا جماعات الصلاة يفترقوا ويصلوا جماعات، وأما أنهم يصلوا الخوف كلهم كل الجيش اللي هم مع الرسول يصلي جماعة واحدة على هذا النحو وينقسم الناس على هذا النحو إنما هو يعني لأجل النبي فقط صلوات الله وسلامه عليه. والصحيح أن هذا الكلام ليس بصحيح، أولا لأن الخطاب الإلهي للرسول صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأمة، فإذا أمر الله تبارك وتعالى رسوله بأمر هو أمر للأمة كلها، ما لم يدل دليل على أن هذا الخطاب يعني مختص به النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كثير في القرآن، حيث الله يوجه الخطاب للأمة يكون المأمور به الأمة ويوجه الخطاب إلى الرسول، فقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. فقال يا أيها النبي، والأحكام التي تأتي بعد ذلك كلها إيش؟ كلها للمؤمنين. قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتكم. فهذا الخطاب، وكذلك قول الله عز وجل يا ابن الزمل قم الليل الا قليلا نصفه وانقص منه قليلا، هذا كان خطاب الامه كلها، يدل ان المؤمنين قاموا بهذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تبارك وتعالى يعني ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين امنوا والله يقدر الليل والنهار علم ان لم تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القران علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. فهذه الايه التي جاءت في اخر سوره المزمل انما هي تخفيف من الله تبارك وتعالى للفرض الذي فرضه بقيام الليل، والفرض المفروض بقيام الليل الخطاب فيه موجه للرسول فقط، يعني هكذا سورة الخطاب يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فدل على أن الخطاب إذا وجه للرسول فإن الأمة داخلة فيه يعني أمته داخلة فيه، ما لم يدل خصوص على هذا. خصوص لهذا كقول الله تبارك وتعالى الرسول في باب المباحات من النساء امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. لما قال الله خالصة لك من دون المؤمنين دل على أن هذا الحكم في إباحة أن يتزوج النبي من مرأة تقول له وهبت لك نفسي بدون ولي وبدون شهود وبدون مهر أن هذا خاص بالرسول فقط وليس خاص بالمؤمنين، بس هذا فقط إنما هذا الحكم خاص بالنبي. فالذين قالوا في صلاة الخوف لأن صلاة الخوف إنما هي خاصة بالنبي فقط، هذا يعني مستدلين بهذا القرآن قول الله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، طبعا هذا الكلام مردود عليه لأن هذا وإن كان يعني خطاب الرسول لكن المراد به كل الأمة. أما القول بأن هذا إنما شرع صلاة الخوف على هذا النحو أن تصلى جماعة واحدة وانتهوا بهذه الصورة فقط يعني تبرك المسلمين في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا لا يتحقق لغيره، نقول هذا أولا لا دليل عليه، وهذا إنما هو لأجل الجماعة يعني لأجل المحافظة على الجماعة، فقول ثم انه لم يعني لو كان مثل هذا الحكم ان صلاة الخوف خاصة بالرسول لكان بينه الله تبارك وتعالى وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، انما عمل به يعني الصحابة صلوا صلاة الخوف على الرسول وصلى كذلك المسلمون، فما فجرت يعني كذلك عادة المسلمين على ذلك. فهذا القول بأن صلاة الخوف خاصة قول شاذ. طيب سؤال أو سؤالين. في طبعا هذا يشترط يعني طهارة ما تسقط، يعني الطهارة لا تسقط في صلاة الخوف، الطهارة ستر العورة. أما القبلة فإنها في هذه الصورة من صورة الخوف اللي هي صورة المسايسة، يسميها العلم المسايسة، وهو وقت الحرب، فهذا ما فيه تسقط توجه ذو القبلة. يعني صلاة الخوف بهذا الشكل للقتال، أما إن مثلا خائف من عدو أو من لص يعني قد تسقط عنه مثلا في الصلاة مثلا الجماعة، إنه ما يقدر يخرج مثلا إذا كان يخاف عدو أن يقطع فيه الطريق ونحو ذلك، يكون العذر هنا في بالنسبة للجماعة، أما هي صلاة الخوف بالنسبة للحرب. الإمام يعني إشارة، إشارة بالرأس مثلا، يعني وهو راتب فيوم الإمام مثلا الله أكبر هذا الإمام، وجاء للركوع يعني أومأ بالركوع برأسه أو بيده. يعني يحس بهذا، اي يحس بهذا انه خلاص الجماعة يعني الذين يعني خلفه قد اتموا ركعتهم وذهبوا وجاء الاخرون وصلوا، هذا ينتظر الوقت الذي يعني يظن فيه او يتاكد فيه انهم قد اتموا ركعتهم وخلصوا وجاء الصف الثاني. طيب